Thank you. Oh, even بما في قاطر وموسى وأنه هو حتى وأبدا

الله وحدوه يا مصلى على النبي كده واحد وأنتم سامدون

حكمة خيرة فأتوني النور Thank you. الله يسلم البارك يا رب العالمين. صدق الله.